من 2 اللي هي المالتي بتكون 35 اي بتبقى فيها فرق ثايرويد بيبقى فيها ميدلر كارسينوما ثايرويد ودي عمليه من تيومر طبعا من السي سيلز بتاعي الثايرويد اللي بتطلع كالسيتون تمام ودي اللي وريت لهم ان لما بيجيب كالسيتون ما بيبقاش فيه اي افكت على الكالسيوم يبقى معاه ميدلر كارسينوما ثايرويد فرق ثايرويد وفيو كرومو ثايرويد كده في كوم في كوم برضه ممكن تعمل حاجه تركيه لو معاها لو كانت تايب لو كانت من رايت مش كده بيقول هنا ايزوليتد يعني بس عندهم الفرق ثايرويد لكن ما عندهمش بقيه الايه الكونسنتريشن بتاعت 85% الحالات بتاعت البرايمري هايبر فرق تبقى سنج ادينوما في واحده من الفرق ثايرويد 14% بيبقى فيه هايبر بليزيا بس في الباراثيرويد كلام و 1-2% بيبقى فيه الباراثيرويد كارسينوما يبقى الاغلبيه بتبقى سنجل ادينوما ال 14% هايبر بليزيا وطبعا هايبر بليزيا ممكن تكون مور ذان 1 اوف اول ذا 4 بلاس و 1 اقل من 1% بيبقى الباراثيرويد كارسينوما فاميليا شيب اللي هي قلنا ايزوليتد بتبقى زي المان تايب 1 بيبقى فيها هايبر بليزيا اكتر من انها ادينوما وبعدها بيبقى عندهم كروموسوم ادينوماتي على كروموسوم 16 يبقى ده في حاجه انتي اونكوجين فلما بيحصل في ميوتيشن بيبقى في اكسس اوف دي تيومر اللي هي بتدينا المان تايب 1 او بتدينا الايزوليتد هايبر طيب هنا اهي اللي هو هايبر فارس برايمر هايبر فارس سواء هنا جايب لكم سنجل ادينوما وهنا جايب لكم مالتيبل هايبرليزيا في انكريز فارس ثايرويد هرمون فبالتالي بيزود لك كالسيوم ري ابسوربشن من الديستال تيبيوت بيزود لك بون ريزوربشن بيطلع لنا كالسيوم وفوسفورس من البلاد بيزود لنا الاكتيفيشن اوف فيتامين دي فبيزود اندايركتلي الابسوربشن اوف كالسيوم فبالتالي بيعمل لنا ايه؟ هايبر كالسيوم. نفس الوقت بيعمل لنا ايه؟ بالنسبه للفوسفرس وهي الفوسفرس بيطلع من البون وبيبقى ابزورب من الجسم لكن بيبقى فيه انكريز فوسفرس اكسكريشن فبالتالي الهايبر فارا بيبقى فيها انكريز كالسيوم لو فوسفرس وهاي بي تي اتش. ممكن يعمل بيكتشر ممكن توتالي تعمل انفستيجيشن كده للعيال الهايبر كالسيوم بتسأل عن الأوتو ريزوليشن بشكل من البرايمري ودي هتلاقيها الأوتو ريزوليشن دي بتدينا في الأوبشنز أوف تريتمنت فور الريزوليشن. الحاجة الثانية الفيتشرز الهايبرتروفينيا اللي هم قلنا بولز ستون قلنا البولز والهايبر فيكشن تمام أو إند أورجان دامج اللي هي إحنا زي ما قلنا في لاست سلايد البون بيبقى فيه أوستيوبروزس كومن بتبقى مينلي في الفورس بون في حاجات بقى ايه يعني كانت التيبيكال بتاعة الحته الفارة من زمان كانت ناقص تايتس فايبروزس تمام الاكس راي بقى يعني احنا بيبقى في عندنا اوستيوبروزس البون بتبقى بتزيد عشان بيحصل ايه اكسس ريزوربشن تمام كل ما البي تي اتش يبقى عالي يبقى في اكسس ريزوربشن اوف ذا بون وبالتالي يبقى في اوستيوبروزس كاريديوجراف بقى ممكن نشوف ايه هنشوف برضه صور للحاجات دي سبتر يوتر بون ريزوربشن وجود بون سيست ايرود اللامينا الزورة واللامينا الزورة دي اللي هي السطر بتاع السنان وابنورمال سكال بوت ايريز حصل اوريدي فيها اوستيوبروزس وايريز لسه فبتدينا توتال فيبر سايز الحتت البون دانس فيها جامدة وحتت البون دانس فيها قليلة تمام قلنا ايه اللي احنا قلناها اوكسايد فايبروزس بتبقى الاثنين اوكسايد فايبروزس بتبقى عباره عن في بون ريزوربشن وفي فايبروزس في المارو وفي كافيتيز في البون هنشوفها بعد شويه كافيتيز في البون بتبقى سيلز فايبر تيسو او احيانا بيبقى سيلز بين رايت يبقى احنا عندنا اوستيوبروزس ممكن تصبر يوتر ريزوربشن وبون سيست ترود الثانيه مهجوره والسكال بوت فيرس والاوستاتيك فايبروزس بالنسبه للكدني قلنا في ستونز من السيرال في نيترو فايبروزس اللي هو ديبوزيشن كالسيوم في الفرنسا بتاع الكدني والرينا انفيرمت دي ليها كذا سبب الستونز اللي ليها 4 يوليو والعيال ما بيخدش بريمي اب يبقى عامل ديبريميشن. كل الحاجات دي بتبقى في يوم سيرفيس ورينا انترنال في رينا انترنال ومركز كتبنا معايا الارم سيستم بيدخل العيال يخش بريمي اب مش جاي كونترو كارسينومز لا تكون بريمشن خلاص. بص الريزلت برضه بتبقى ايه الكريستال بتاع الكالسيوم هي اللي بتبروتكت مش الكريستال بتاع والبانكرياتيتس طبعا برضه لما بيحصل ديبوزيشن في البانكرياس بيعمل لنا الانفلاميشن. اوكي تمام. بص الصوره دي دي نمبر كيس اللي هو ايه شكل الستون دي ستون في ايه في الكوليسترول دكتور بس الكالسر بتحصل ليه؟ بتحصل عشان sometimes الهايبرتنشن بتسميت بتزود الجاستريك سيريتي فبالتالي ممكن يعمل جاستريك اثر ولو يعني ما هياش سبيسيفيك للهايبر. في كالسيوم سيستم بتاعت البون. نعم كالسيوم سيستم موجوده في قلب الاستومك لما في كالسيوم ريسبتور موجوده في قلب السيلز بتاعت الاستومك. اما بندي كالسيوم كانتاسيت مثلا برضو ممكن تعمل ألسر لانها بتعمل ريباوند هايبر ريباوند هايبر اسيد عشان بتزود الجسم. بصوا دي بقى ليه الهوم ديزيز او الريجولوجيكال هنا في الاكريتي سب بيوتر. بصوا على السيرفر بتاعها كده لازم تشوفوا. بصوا يعني اولا الكلر من بره فيري فين. ثانيا بصوا ودي سب بيوتر تحت البيوتر تحت البول دي سب بيوتر ريجولوجيكال. تمام ده احد المانيفستيشن بتاع الهايبر باراسايتس. دي بقى اللي هي ايه بصوا دي السيرف الايدة ودي البون الهايبر باراسايتس المنطقة كده اللي هو بيتقال عليها كراون سيرف. برضو بصوا في هذه البالانس البروكسيمال بالانس دي، بصوا الكبيرة دي برضو ست كراون اللي هو قلنا بيكسبتيف جواه، تمام؟ يبقى احنا قلنا شفنا السب يوسكال ريزولتنت، شفنا الست تشينجز هنا وهنا. هو ده يا دكتور الاساس ولا ايه؟ لا ده اسمه كراون ودي الفرتبرة بتاعت الهايبرفارا، بصوا الفيلس اللي متقطع خلينا فيلس دنس في النص فيلسين، تمام؟ الكراتيكيليشن بتبقى باينة هنا برضه الاتشي ستارتنج اللي هي الفور فيوشن اللي احنا شفناها اللي هو بيبتدي يحصل فونتاليتي في الفرتبرة، تمام؟ اللي هو ده ايه اللي هو الانفكشن على الفرتبرة الانفكشن او برايمر حسب فرع. قلنا طبعا هاي كالسيوم لو فوسفرس الفروستاتس فيبروس بس اللي بيبقى فيه اكتر اللي هو المارو هايدروز بصوا يبقى قلنا هاي كالسيوم لو فوسفرس هاي او هاي لوما باراثيرويد يعني لا يقول ايه باراثيرويد هرمونز هاي لوما هايبر كالسيميا ما اقولش لا ده مش هايبر رايت نفتكر اول نقطه دي لان قلنا الهايبر كالسيميا دي تو اذر كوز لازم الباراثيرويد هرمون يبقى سبريت يعني فيري لو وهاي يورينا الكالسيوم اللي احنا قلناها في كده عشان كده بيبقى لنا بين الفاميليا الفيلاين وبين الهايبر. ازاي بقى نلاقي الابنورمال باراثيرويد يعني دي على فكره فيري فيري دي في حاجه اسمها تكنيشن سيستميدي بيدي هايبرتوني سكان بيورينا الفور باراثيرويد ده ممكن تنسب كان في حاجه اسمها بارتيتاليان تكنيشيا بارتيتاليان سكان بعض الناس مش شفيته التكنيشيا والتاليا من الاثنين ثايرويد جلاند بتاخدها بينما التكنيشيا ما بتاخدوش البارا ثايرويد جلاند فانا بقى عندي الرتبه بتاعت الاثنين والرتبه بتاعت الثايرويد وما اكثر من هذا طبعا دي عن طريق الكمبيوتر واكثر من هذا بدل ايه البارا ثايرويد لان لو عملت التكنيشيان بيتاخد بالثايرويد جلاند مفيش حاجه بتتاخد بالباراثايرويد جلاند لوحدها والا كانوا عملوها فاحنا التكنيشيان والثاليوم بيتاخدوا بالثايرويد الثايرويد مرسومه في الثانيه الثاليوم بيرسم لنا كمان الباراثايرويد فبالتالي لما اشوف الفرق بتاع الثايرويد لوحده بتاع الثايرويد والباراثايرويد اقدر اشوف نعمل كونتراست يعني بنطرح يعني مثلا انا عندي الثايرويد والباراثايرويد بتاع الثايرويد لوحدها يبقى ما زاد عن بتاع الثايرويد لوحدها يلي الباراثايرويد ما كانش سنسيتيف قوي طبعا السيستميدي يبقى احسن ولو انه الى الان برضه مفيش حاجه بتديني 100% بين البلان الهايبر بلاستيك او البيها ادينوما الحاجه الثانيه اللي هي ليك اكسبلوشن يعني احنا بدل ما العيان ده عنده هايبر فارا عايزين نعمل عمليه ديور اوبريشن يبتدوا يعملوا انفلوشن فور باراثايرويد بلان مش اللي هي الماجن او في ادينوما او كانسر ويبتدوا يشوفوا في بقى حاجه يعني غالبا ما بتتعملش هنا بياخدوا سلكتيف يونت يعني ياخدوا سامبل من الفين اللي بيرين دي باراثايرويد وبيرين دي باراثايرويد واشوف مين فيهم اللي فيه هاي باراثايرويد ليفل ده اللي يدلني على انهي باراثايرويد بلان عشان هنا لما يبقى حاجه كريزيا ممكن يشيلوا ثلاثه ويسيبوا واحده لما تكون ادينوما كل ادينوما معروف مكانها بيشيلوا بس الباراثايرويد بلان ده هنا للزيت. لو في يورينا كالسيوم سيشن اكتر من 400 ملي جرام في الدم بينه يعني اليوزوال عاده 100 150 اليوزوال مثلا ال 400 ديفينتلي مثلا اللي هنا في الدم بتنزل بتاخد في الدم الكيت بتعمل ميكروباكتيريوس فيبقى اتوقع الهاي كالسيوم يورينا كالسيوم سيشن ان هو هيأثر لنا على الكيتني فانكشن وبالتالي نعمل باراثيرويد او في manifestation of heart hyper parathyroid bone disease يعني في السيست في الدم سيست او في vertebral infection او في infant paper يعني في bone obstruction اللي بتتعرض برضه دي manifestation برضه ال age يعني لو انا جاي على جين عنده 65 سنه وعنده هايبر فارا عنده هايبر فارا يعني ايه ممكن اقول ان انا عامل طول عمره دي لازم لكن لما يكون يونج ايج يبقى انا عندي بلاستيشن طويله يبقى بالتالي ممكن ما كانش سيمبتومات الجراد يحصل لي بعد كده او في مور اجريشن او ديزيز يبقى اليونج ايج اقل من 50 ده ايه انديكيشن فور سيرش. طيب لو مش هنعمل سيرش ايه الاذر لا بس لو اقل من 50 والكالسيوم مثلا مدى 10 او 1 من 10 10 ونص اليوماني كالسيوم سكريشن مش هاي دي فيها تمام ما عندوش فينا تكون ما عندوش حاجه ده ممكن يخش في تبع الكلى لكن لو يعني بس يعني يونج ايج يونج ايج ومعها اذر لكن الاذر فاكتورز لو حتى لو واز يونج يبقى لازم ايه اعمل سكريشن. طيب الحل الثاني ان انا اعمل فولو اب زي ما قلنا لو عليا كيس ما عندوش مانيفستيشن لليوم دي ما هوش يونج ايج يبقى انا بعمل فولو اب كل سنه اقيس له الكالسيوم والاندايت لو كان الكالسيوم او كتاب يحصل هنا من كاتب يخش تبع الانديكيشن طيب ايه الميديكال مانجمنت فور هايبر بارا ده طبعا انديكيتد بس لو العيان عنده مشكله الموبايل في ايده يكون حاطط الليفر كلير مش عارفه ايه نوت كانديديت فور سيرجري بس بالتالي بعمل ميديكال تريتمنت اللي هو الهرمون الثيرابي يعني كميه الاستروجين كميه التستوستيرون عشان دول التستوستيرون بيعمل بون فورميشن فياخد من الكالسيوم وبعدين شويه الاستروجين بيعمل انتي اتروبيك بيقلل البون ريزوربشن فبالتالي مش كالسيوم في البيتروسترونيز ودي فيها منها البيتروسترونيز والاندورونيز اللي هما بيتاخدوا انتي ريزوربشن بيقللوا البون ريزوربشن وبيعملوا سبريشن للبيتروسترونيز وبالتالي انا هنا عندي حاجه بتاع الفرع تايروس هرمون بيعمل لهم ستيميليشن لكن عندي حاجه ثانيه بتعمل لهم ستيميليشن فيبقى ايه مفيش بروجريسيف انكريز او حسن ممكن ندي اورال تشتيت لكن ما تديهوش لانه يعني المشكله بتاعتها بتبقى اكتر من ان انا ادي من الاوت كام بتاعتي يعني مش هيقلل لنا الهايبر تركيميا قوي بس على العكس لما انا بدي بوك وانا عندي هاي كالسيوم هيحصل ايه البرودكت بتاع الكالسيوم سبورتس هيزيد وبالتالي يعمل لنا ايه؟ كالسيفيكيشن بس اول ذا توكسيك يبقى برضه يبقى احنا هنا مش مبسوطين هو التريتمنت اساسا هو مور ريبليسمنت وبيتروسكونيت لو التكسيوم مور مايلد او انديكيشن بس العيان از نوت فور فيت فور تشري هايبر بارا تشري يعني ايه ثلاثة؟ كالسيوم الثانية زي ما قلنا هيكون لوحدها لأنها مش في الجسم. تشر هيك الفرع يحصل أوتونوماس ديشن يعني يحصل أوتونوما أو يحصل بليزيا إن فرع تلون بلاند في الحالات اللي هي كرونيك سكندري هايبو هايبر فرع تلون بليزيا يبقى عادة العينين اللي هم عندهم رينا فيليا يخشوا يعني هنقول بعد كده لو سكند هايبر فرع وبعد كده البلاند كتر ما هي اكتيفيتد تعمل أوتونوماس ديشن تعمل أوتونوما أو تعمل بليزيا وتخشوا تشر هايبر فرع في التشر هايبر فارا الكالسيوم بيتريز وطبعا في تي اتش بيتريز والتريتمنت بتاعه اونلي في فارا تايروس تمام اوكي احنا قلنا ايه في عندنا مانيفستد هايبر لكن افرض العيان لسه جاي مع ميكس الخليج او العيان له هايبر فوز هايبر عنده كيزين هايبر فوز اللي هي قلنا اكثر من 12 ملي جرام اعمل نجيبه لغايه ما اعمل عمليه نفس الوزن اللي يعمل لنا يعمل لنا البيرمنت يعمل لنا بنعمل اكسبانشن بنزيد الكالسيوم سيكريشن، انا بساعد هنا ان السنجل كالسيوم يقل شويه تمام، وبنعمل البزوليوم ريبليشن بسلاين، يعني فلويد فيها سلاين عشان زي ما قلنا بيزود السلاين بروسيس بيعمل لنا بيزود الكالسيوم سيكريشن. والبيتفوسفوليت هنحط في النمبرز كده اللي هم انتي ريزوربتيف، يعني بينهبت اوستي كلاس فبيقللوا البون ريزوربتيف البون. في الحاله دي ما بديش الحاجات الاورا اللي بتستخدم في الاوستي كلاس، بندي حاجات اي دي، في حاجه اسمها كاميكرونيت، في حاجه اسمها كولوكرونيت، ودول بيتاخدوا باي انفيوجن. يعني لو قلنا 15 90 ملي جرام على ريت 20 ملي جرام بير اور، او الثاني سنجل انفيوجن 1500 ملي جرام 500 ملي جرام نورمال سلاين على 4 ساعات. دول بيعملوا انفيوجن بالاوكسي كلاس زي ما قلنا، فبيقللوا الكالسيوم ريليز فروم جاليوم نايتريت، برضه بيعمل نفس الاكشن بتاع البيتفوسفونات، برضه بيتاخد باي انفيوجن عشان يقلل لنا الكالسيوم ريليز فروم تمام. كالسيتون اللي احنا قلناه بتاع التسريع اللي هو جاد الدور هنا بيجي بيضرب على الست بيكون كالسيتون، عمري ما بياخد الكالسيوم بلس يروح ايه حاطه في الهواء تمام. فبندي هاي دوز كالسيوم كالسيتون اللي هو تقريبا بيعمل انترناشونال ميرك، بيتاخد باي سيتي مصر وانجكشن كل 6 ساعات، وده الكالسيتون اللي بيتاخد كالسيتون اللي هو بعد كام يوم حتى لو او البروجريشن سكندري هيبتريت

الماده السيكونس بتاعته الصغيره عشان اللو يونيتي بتبقى مصحوبه بالرياكت بتاعته. يبقى دي اول حاجه قلنا تايبس اوف هايبو باراسيتيز. طبعا الموست كومن از سيرجيكال. تاني حاجه بيبقى فيه ريزيستنس تو باراثايرويد هرمون اكشن ويتش از كولد سودو هايبو باراثايرويدز. هنا الباراثايرويد جلاند موجوده بتطلع الباراثايرويد هرمون، لكن الباراثايرويد هرمون على التارجت اورجن هي البون والكدني از نوت سبيشال في ريزيستنس الاكشن بتاعه، فبالتالي يبقى كانه ايه غير موجود. في حاجات اللي انا بقولها دي يا جماعه غامضه يعني متابعين دكتور. اللي هو البولي جلاند يقدر طبعا افكت تايب 1 باراثايرويد الادرينال وفي ميوكوكتينيس كونجنيت، في تايب 2 وفي تايب 3 بطاقه تايب 2 لا، بس كنت عايز اعرف بياخد ايه بس اصلا. احنا قلنا ايه في الريزستنس الباراثايرويد هرمون اللي هو سيدو هايبو بارا، وهنقوله برضه بعد كده. في فيتامين بي ابنورمالتي عشان تعملنا حاجه او فيتامين بي ديفيشنسي، يعني ما فيش الترا فايلت سيل اونر او ما فيش النيوتريشن فيتامين بي معين، ما بياخدش زيت ما بياخدش فيش اويل، واصلا ما فيش سبلمنتيشن عندنا هنا بفيتامين بي، فبالتالي يبقى في فيتامين بي ديفيشنسي، او كان في برضه مال ابسوربشنز عامل فيتامين بي ديفيشنسي، او في حاجه اسمها هيريديتري فيتامين بي ديفيشنسي. احنا قلنا الفيتامين دي لازم يبقى في الليفر، وبعدين التايب 1 ده بيبقى فيه فيتامين دي موجود بيبقى هيدروكسيتد في الليفر، بس يجي عند الكدني ال 1 الفا انزايم مش موجود او ديفكتد، فبالتالي ما بيحصلش ايه 1 هيدروكسيشن، وبالتالي ما بيحصلش اكتيفيشن للفيتامين دي. يبقى احنا عندنا هنا عندنا الفيتامين دي موجود لكن مش اكتيف. وطبعا الريتب زي ما هنقول نتيجه ان الهايبوكالسيميا والفيتامين دي ديفيشنسي بيحصل في الريتب في الشيلدرن ولما يبقى في الكبار بيتحرك معاه. النوع الثاني اللي هو هيريديتري فيتامين دي ديبندنت تايب 2، ده فيتامين دي موجود وهيدروكسين 55.1، لكن الفيتامين دي الميكانيزم اوف اكشن بتاعته ان هو بيمسك في الريسبتور بتاعه، وهنا بقى الديفكت في الفيتامين دي ريسبتور. عندنا الاكتف فيتامين دي لكن الريسبتور بتاعها فيها ديفكت مثل انها از نوت ريسبوندينج تو ذا اكتف فيتامين، فبالتالي يبقى ما عملناش فانكشن بتاع فيتامين دي، فيبقى عندنا هايبوكالسيميا اللي موجوده والديفكشن فيتامين دي، وبالتالي بيدينا ايه ريكت والتشاي. التايب ده هيبقى كاركترايز بالشكل كده ان بيبقى عندهم كتير منهم بيبقى عندهم الوبيشيا، الاطفال يبقى عندهم ريكت وعندهم الوبيشيا مش معروف ليه، بس هو من الريسنس ستادي بيقولوا ان الفيتامين دي له اورجنز ثانيه بيشتغل عليها منهم الاكسين والاكسين. الحاجه الرابعه اللي ممكن تعمل لنا هايبوكالسيميا اللي هو كالسيوم كومبلكشن او ديبوزيشن. كومبلكشن هي كالسيوم مسك في حاجه فقل الكالسيوم اللي لوحده او حصل له ديبوزيشن. احنا قلنا اكيد هايبوكالسيميا اللي بتحصل مع جنب ميورس فاتك روزس. فاتك روزس لما بيحصل له نكروزس بيمسك الكالسيوم قوي يعني. الايه؟ فاتك روزس. ايوه انا عارف، ما بقول لك احنا بيحصل فات لايسز او دايجيشن باللايزيز بتاع البنكرياس، فالفات فاتي اسيد دي تمسك في الكالسيوم، يبقى احنا عندنا هنا هو مسك في الفوسفورس مره ومسك في الايه؟ في الفات او الفوسفورس او الدايجست فات اللي في الكالسيوم فقال. او ربط رابط اكسسيف بون نرجع تاني للهانجري بون ديزيز قلناها قبل كده صح؟ هانجري بون ديزيز بيقلل لنا الفوسفورس برضه والاوبتي بلاستيك والفيتامين دي بتربط بالفيتامين دي. نشرحها. لو انا عندي عيان عنده هايبر بارا واحيانا في السيفير سايد اللي بيحصل بون ازورشن ده كان يطلع تليفون ومعاه سلسلة، صح؟ لما انا جه ايه العيال بتاع الهايبر ستار جيت عملت له عمليه، البوم بتاعه ده كان ايه هانجري، البوم بتاعه ايه قاعد مستني جعان بيستنى، عشان كده اول ما الفرح يروح اللي كان مانع ياخدهم يطلعهم منه يروح او السايتوسيس تتعالج السايتوسيس سيرجري يبتدي ايه يروح ساحب الكالسيوم والفوسفورس من البلاد يحصل لنا ايه الهانجري بوم هايبوكالسيميا وهايبوكالسيميا. ودي بتتعمل لو العيان اللي هو هايبر فار او سايتوسيس داخل العمليه من غير ما يبقى سيرجري. اوكي بلس انفستس اللي هي بدل الاوستيوليتيك اللي هي بتعمل بون ريزوربشن بتطلع لكن الاوستي بلاستيك اللي هي بتبقى بون فورمينج او دنس متاسسس ودي عاده بتبقى كسر من الكانسر بروستيت بالذات. ودي بتاخد كالسيوم عشان تعمل الاوستي بلاستيك اكتيفيتي الاوستي بلاستيك متاسسس، لكن طبعا مش وان اوف متاسسس لكن الاكستنسيف اوستي بلاستيك متاسسس بون فورمينج متاسسس عشان احنا لدينا هايبو متاسسس. انا لو جيت ايه منعت التكلي قفلت عليك الحته كده تمام، وبعد كده في حد راح فتح الباب من ورايا الثلاجه مليانه تعملي ايه؟ تسلي بيها البول الباراثايرويد هرمون طول ما هو زياده او الثايرويد هرمون زياده عماله تسحب الكالسيوم فوق، ما بقاش فيه تعانين ابدا مشتاقين عايزين ايه ياخدوا الكالسيوم فوق تمام. فانا اول ما اشيل الفاكتور اللي مانع عنهم دول اللي هو الباراثايرويد اللي بيعمل بلس اكتيفيتي عشان يطلع الكالسيوم انا شلته يحصل ايه؟ هيروح تحليل الكالسيوم فوق من الاذر ايتمز اللي موجوده في البودي الناتشر ايتم للبول. يعني انا من عندي اهو قدامي في الاكل ومنعني اول ما لقيت الطريقه احط ايه؟ طبعا مش هحط حاجات مثلا سته فكره صح؟ هما ايه؟ هانجري شوف هما واصفينها هانجري بون دي زي ما قلنا لو العيان نص سير بيحصل له الهانجري بون دكتور التيمور اللي هي بالظبط الفيتامين دي ديفيشنسي وفيتامين دي ثيرابي فور فيتامين دي ديفيشنسي برضه بتاع الفيتامين دي ديفيشنسي ما عندوش كالسيوم في البون فانا مجرد ما اديله فيتامين دي لو انا ما اديتش معاه سبلمنتري كالسيوم هروح ساحب الكالسيوم واعمل لي هايبو فيرزر هايبو سؤالك ايه؟ التيومر اللي بيعمل اوستيوبلاستيك انتستس قلنا مينلي الكانسر بروستيت مينلي اكتر واحد يعني حتى لو بتعمل الاكس راي بتاع المتاسس موست اوف ذا كانسر بيبقى اوستيوليتيك يعني لونها فاتح الاوستيوليتيك فاتح لانها فيها بون ريزوربشن لكن دي بتبقى بوست غامقه عشان فيها اوستيوبلاست يعني فيها بون فورم. المفروض هانجري بون ديزيز المفروض ان انا عندي العيان اللي هايبر فارا ابتدي اعمل بريبريشن ان انا يعني وانا داخل الاوبريشن ابتدي ممكن اعمل انكلوجن للكالسيوم وابتدي ادي فيتامين في الثايروكسوس لازم اديله 1 اوف 2 دايز طبعا ده او ده ممكن ابتدي كالسيوم او فيتامين دي عشان ما يبقاش الماركت ابيليتي اللي موجوده في الحاله يعني دي بتبقى بريبريشن مش فور لونج تايم العيال قالوا انتوا هايبر تاكينا مش معقول تقعد فتره كتير وتاكل وهو هايبر تاكينا بريبريشن 1 اوف 2 دايز بيفور بريبريشن عشان نمنع حدوث ديس هانجري لو قلنا عن الحاجه ممكن ايه البول مارك او المين مانيفستيشن او حاجه تاكينا از نيورو ماسكولار اريتابيلتي او واتس كوست ديبن سواء اوفر ستيبني او ليتن ايه نيوروماسكولار ريتابيلتي اللي هي مش فوكس تايم وهنشوفهم بعد شويه تروكو تايم باراتيزيا يعني بيبقى فيه زي الرمل الرمل بتاع الهيبوكسين عاده طرف اطراف العظم او مور كومن في التنين حوالين بوق دي باراتيزيا تيتاني والتيتاني دي اللي هي ستيت اوف كونتينيوس تونيك ماسكولار كونتراكشن دي اللي هي الايه الاوفر تيتاني زي ما سبورت الكسكوزز بيبقى العيان لازم يبقى ايه يعني العيان الهايبر كاسيميك لما بيوصل لليفل معين يحصل له سبورت تيتاني اللي هو بيبقى الكلاسيك بتاعته اللي هو سبورت كاربو فيدر تمام. والتيتاني على فكره بيحصل مع الهايبر كاسيميك حالات الهايبو مجنيزيميا واوقات ويمكن حد فيكم يكون جربها الكومر سبورت تيتاني هايبر هايبوكالسيميا زي مثلا قلنا في بيتعينوا لحد كثير رغم انهم حد كثير بيبقى عندهم كالسيفيشن في البيضة الجلدية ودي ممكن تدينا ديفرنت نيورولوجيكال مانيفيستيشن لو حصل نيورو كده زي كوريا او احنا قلنا دي بتاثر على حاجتين الكونتاكشن سيستم وبتاثر على البولاريزيشن والديبولاريزيشن بتاع طنطق مصر اللي هي رقم بتاع اللي هي الاي سي جي تشينج سيستم كتير ان الخطر ازاي دي لكن الصار متوضع او نص تستس او نص وانتك او نص under 450 a day, and the organ resistor to the pH limiting receptor. وبعد كده يعمل الانزيم تشين ويعمل لنا انزيم سايكل ان بي, وبعد كده ده السايكل ان بي يبتدي يعمل لنا الاكشن اون ذا بارافيروس هرمون او التسكيل اوف اكشن اون بارافيروس. هو بيمسك الريسبتور لكن ما بيحصلش اكتيفيشن للجي بروتين في الجوانين بروتين, فبالتالي ما بيحصلش ستيميليشن او فورميشن اوف سايكل اي ان بي. لازم تعرفوا الديتيلز دي. هنا السودو هايبوفارا عشان فيها بعض هو ممكن ننزلها شوية ممكن بس يا من سلايد هل يلزم شوي شورتنس بقى في الميتاكاربال بس فبالتالي الفينجر بيبقى ايه شكله المفروض الناس تبقى بالها اكتر من كده ان تو ميتاكاربال هنا يبقوا مكملين تمام وبيبقى فيه النوديولز في السط التيشو اللي هي ممكن تبقى الكالسيفيكيشن في السط التيشو في وش استوماتيك فيتشرز بس البايوكيميكال فيتشر يعني هاي بار ثايرويد هرمون والهايبوكالسيميا كده بيتفرق بين الريزيستنس او الفانكشن بتاعت البار ثايرويد هرمون على انهي ليفل على ستاتيك كي ام بي ولا بعد ستاتيك كي ام بي حاجه مش كده. طيب بصوا بقى الكلمه دي لو قلنا سودو هايبوبارا يعني هايبوبارا بس كذاب كاذب مش حقيقي لان البار ثايرويد هرمون موجود ده بقى اسمه ايه بصوا سودو سودو هايبوبارا ده كذاب يعني على اخر الاثنين الليفل وال وفي ريزيستنس السودو سودو هايبوبارا عباره عن واحد لو الفينو تايب بتاع هايبوبارا يعني صوت راوند سبيس صوت متكرر لكن البايوكيميكال كاركتر بتاعته نورم يعني ما عندوش لو كالسيوم ما عندوش هاي بوتاسيوم عشان كده هو سودو مرتين سودو عشان بيشبه سودو هايبوبارا تايب 1 اي وسودو عشان ما فيهوش البايوكيميكال فهمنا يبقى احنا عندنا في سودو هايبوبارا في واحد له فينوتايب ومعاه هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا وبار ثايرويد هرمون هاي تايب تاني شكله عادي ما فيهوش فينوتيبك كاركتر لكن عنده هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا وهاي بارا ثايرويد هرمون في الشكل الثالث اللي هو عنده الشكل بس ما عندوش فينوتيبكال يعني شكل راوند سبيس وشوف فيشر مشهور في الكاركتر وشوف فينجر بينما الكاس والقطر في الكيس يعني بزوات الديفكت على شكل الفينو تايب لكن ما بتبوش الايه الافكشن ويقال يعني انه لما الابنورمال جين يتورث من الفادر يجي سودو سودو لما يتورث من المذر يجي سودو هايبوكالسيميا يعني لازم يطلعوا. طب ليه بقى بتحصل يا دكتور لما هو ليه بتحصل؟ ليه بيحصل ما دام الكالسيوم والبارثايرويد نورمال؟ هو هي مش بتحصل عشان الكالسيوم والبارثايرويد عشان الفينوتايب ماليش دعوه بالكالسيوم والبارثايرويد دليل ان دول عنده ايفي جينيتك يعني الجي الجي بروتين اللي هو ان اكسبتد ده ممكن يكون اكسبتد في حاجات ثانيه ودي الفينوتايب از نوت ريليتد تو الكالسيوم ليفل والفوسفورس ريليتد تو ذا جينيتك ميوتيشن او الجينيتك ديفكت اللي موجوده في الجينيتك. One A اللي بيبقى فيه فينو تايب وان بي ما فيهوش فينو تايب شكله عادي بس هايبوكالسيميك هايبوكالسيميك يا جماعة. طيب ممكن نلاقي برضه في الهايبو بارا سترايك فين البريتين ويف اللي قلنا عليها بعض الأدويش اللي بنشوفها واللي هي بالهايبوكالسيميك اللي بنشوفها في تي و ديلي تو سيت اربشن في الأطفال وبيبقى فيه مور كابل تفهم ممكن يحصل سكين اكسبكشن في شكلين فاست سكورايتس زي حد كده بقى اللي هو السكورايتس ده المفروض انه بيبقى فيه زي سكين كده سكين هنا بس بيبقى شكله مختلف شويه حاجه اسمها الدايجو فاتيسيفون يعني زي نوع من الفاستيوز او الفاستيوز اللي بتحصل على برضه دي يعني بتدينا فكره انه ممكن برضه الفيتامين دي والكالسيوم يكونوا موجودين في السكين والكلسيوم لكن ما هياش حاجة ديفينيت ليه بيحصل. وقلنا في الفوز مصر ممكن يحصل الدومينا تاين في الريكولت ديسنيا والليزي نتيجة الايه؟ بروكتر ستريس او لارينجال ستريس. الاوفتالميك مانيفستيشن زي ما قلنا الكاتاراكت والباثولوجيما اللي بتحصل نتيجة الاستريس بيطلع برينيال سيجر وقلنا في الكارديك البرولونج كيو تي ممكن يعمل لنا كارديومابتي اللي هو فيكشن في الكارديك مثلا بالصرف او احيانا يعمل لنا كونجستو فور برضه نتيجه الاكسكشن كونجستو احنا قلنا اللاب ستادي من فين ايه؟ سيرم البومن اوكي من الغلاس ومن ده هايبوكالسيميا هو سيرم البومن وممكن لما نحسب بقى السوق الكوليسترول البومن والالغاز بالذات ده يعني ممكن نلاقي الكالسيوم 8 و 6 و 7 سنة المفروض ان هو في بعض اللاب او ممكن نلاقي على النورمال لكن الايونايز كاتشر بيبقى الهايبوكالسيميا بالذات الايونايز كاتشر از مور امبورتنت ذان ذا توتال. طبعا ايه قلنا عندنا لو هو هايبوبارا هنلاقي فيه ايه؟ لو بارا ثايرويد هرمون لو هو سودو هايبوبارا فيتامين دي مش هيبقى اكتيفيتد في الكريدين، تمام كده احسن لو انا حدي فيتامين دي ان انا ادي ال 1 الفا اكتيفيتد فيتامين دي اللي هو اسمه كالسيتيول او اسمه 1 الفا تمام يبقى بدي ال 1 الفا هيدروكسي فيتامين دي 3 والكالسيتيول مع الكالسيوم سبلمنتيشن ده التعويض الفيتامين دي هتكون فيتامين على اساس ان لو دي فيتامين دي عادي مش هيبقى اكسبكتد از دي اكتيف فيتامين طبعا اخد دايت هاي بالكالسيوم لا والعيان اللي عنده هايبر كالسيميا مع كرونيك بين فيلر والعيان اللي عنده سكند هايبر فارا لازم اقلل من سيت الفوسفيت واعمل فوسفيت بايندر وادي كالسيوم مع الفيتامين دي برضه الاكتيف فيتامين على اساس لو انا بزود بدي فيتامين دي هزود الكالسيوم هزود الفوسفرس فنرجع للبيرنال سوفت تيشو سيرتيفيكيشن فلازم اقلل السيت لوبيت عالي وغيري اللي انا بجيب فاشيت في الجي تي عشان يبقاش افضل واقل الانتيك بتاعه صفر لغايه دلوقتي يا جماعه الموضوع واضح ولا تو ماتش فور يو تو ماتش تو ماتش وهو للاسف المفروض المحاضره فيها كل ده لما ساعتين بالظبط فيها كل ده as much as possible I hope ان انتوا لما ترجعوا تقروا زي اللي احنا بنشرحه مع بعض تبتدي يوضح لنا لو في كلمة طب في حد مش فاهم اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها؟ ايه ولا مش فاهم حاجة برضه؟